وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به يعني العلم والمراجعة وحسن الأداء، هكذا العناية بكتاب الله عز وجل، أن يتعلم الإنسان القرآن، شوف قدم العلم حتى يفهم ما يقرأ، أليس كذلك؟ أن يتعلم الإنسان القرآن وأن يراجعه وأن يتلوه تلاوة حسنة. يقول ابن كثير ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. هو أمير كم؟ عشرة أشخاص فقط. طب كيف يكون أميرا على بلد أو على مدينة بحالها؟ يعني يؤتى به ابتداء مغلولا، يؤتى به ابتداء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام يؤتى به والقيامة مغلولا. ما الذي يفكه من هذا الغل؟ العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. وهكذا رواه جرير ابن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد كما رواه خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وهكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، وقد رواه شعبة عن زيد فوهم في إسناده، إيه هذا الصواب يزيد، وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد عن عيسى بن فائد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرسلا. وقد رواه الإمام أحمد في مسند عبارة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. وهكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، ففيه اختلاف لكن هذا في باب الترغيب مقبول والله أعلم. الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، فيه علل مداره على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وشيخه عيسى بن فائد مجهول، وشيخ شيخه مبهم، هذه كم علة؟ ثلاث علل. أضف لها أن الحديث اضطرب في إسناده، يزيد اضطرب في إسناده، الاضطراب في الإسناد أيضا علة. أيضا هناك علة خامسة نضيفها، النكارة في المتن، لكن الجملة الأولى لها شواهد ولذلك حسنها الألباني وغيره. الجملة الأولى ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لذلك أنا وقفت عندها وشرحتها لأن لها شواهد صحيحة، لكن هذه الثانية لا، فيها نكارة، يعني الإنسان قد يحفظ الآية أو قد يحفظ الصورة ثم ينساها لظروفه لمعيشته، عنده أعذار، عنده عذر، ينسى أحيانا الإنسان، حتى قال بعض الحكماء إن الإنسان سمي إنسانا من النسيان، الله أعلم. وقد نسي أبونا آدم، أليس كذلك؟ الإنسان طبيعة النسيان،

أن أراه سميما نسيا للقرآن، يعني قارئ ينسى القرآن حافظ للقرآن ينسى القرآن سميم. كيف لو رأى ابن مسعود الآن؟ قال وحدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن راهوية وغيره يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله القراءة على الدابة. إذن هذا الباب حقيقة باب مؤثر مهم، مسألة الاعتناء بالقرآن واستذكار القرآن ومراجعة القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. قال القراءة على الدابة حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني أبو إياس أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يقول ابن كثير وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به. وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعارض القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك، كما قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أنه قال سألت مالكا عن الرجل، هذا مالك من؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. يعني مالك أثري، اليوم مالك أثري، ما أعلم القراءة في المسجد في البيت في الصلاة في الطريق، ما بلغ مالك أن السلف كانوا يقرؤون في الطرق. وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في 3 مواطن في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور في الحمام، أي الموضع الذي يستحم فيه يغتسل فيه، الحمام معروف، الحشوش موضع قضاء الحاجة، المرحاض يعني المراحيض موضع قضاء الحاجة. طبعا في فرق بين الحمام والحشوش، الحمام مكان الاستحمام، لأن السلف كانوا يفرقون بين هذا وهذا. اليوم اللي عند الناس اليوم أن الحمام عندهم يشمل الجميع، لا، إذا قيل الحمام موضع الاستحمام ما في قضاء حاجة، الحشوش هي اللي تقضى فيها الحاجة، الحمام لأنه موضع تكشف فيه العورات ما ينبغي أن يقرأ فيه القرآن، الحشوش مواضع نجسة تحضرها الشياطين ما يقرأ فيه القرآن لا شك في ذلك، تنزيه وإكرام لكتاب الله. وفي بيت الرحى وهي تدور، لأن الرحى تحدث صوتا مزعجا مرتفعا يغلب القرآن، ما ينبغي أن يكون هناك صوت يرتفع على صوت كلام الله عز وجل على القرآن. لذلك كره السلف القراءة في هذا الموضع. يقول وخلف في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيره. في بعض السلف كما قال يعني قالوا القراءة في الحمام ما في بأس، هم كرهوا القراءة في الحمام تكشف فيها العورات. طيب لو كان الحمام هذا هو في موضع لا تكشف فيه العورات، ها كأنه في البيت، أليس كذلك؟ يعني الآن المناط معروف، إذا كان الحمام هذا فيه منكرات وفيه كشف العورات وفيه إذا ما ينبغي أن يقرأ القرآن فيكون هنا الكلام الصحيح، أو ينبغي أن يحمل هذا على الكلام الشعبي على هذا. وإذا كان الحمام هو في مكان مصون، في مكان مصون لا يرى فيه شيئا من المنكرات ولا العورات، فكأنه في بيته أو كأنه على دكانه يقرأ. وعلى هذا يحمل ما ذهب إليه مالك والشافعي والنخعي وغيره. يقول: وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا، يعني قويا وصحيحا. وأما القراءة في بيت الرحم وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر مع هذه الفصول الممتعة والمفيدة من الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.